ومن سورة المطففين إلى سورة الشمس. تعريف وجه النظرات الرفع ثوى، ختامه خاتمه توق سوى. يصلى الضموم اشدد كمرانا أهل دوما، بات ركابا نظم حيما عما ناما. محفوظين ارفع خفضاه اعلم وشافا، عكس المجيد قدر الخف رفا. ويؤثر حزب ما تصلى صفحيما، يسمع غف حبرا وضمون اعلاما. حبر غلا لاغية لهم وشد، إيابهم ثبتا وكسر الوتر رد. فاتا فقدر الثقيل ثبكلا، وبعد بلا أرباع غيب حالا. شد خلف غوث وتحط ضمحا، فافتح ومدان الشافا ثق وافتاحا. يوثق يعذب رد ضوبا ولبدا، ثق الثراء أطعاما فاكسر وامدودا. وارفع ونوم فكا فارفع رقبة، فاخفض فاتا عما ظاهرا نادبا.